سطوح الأدب من كلام العرب. سليمان ما أعجب هؤلاء الناس. من تقصدين؟ أقصد هؤلاء الذين يظنون أنهم بما آتاهم الله من مال أو صحة أو بما تحقق لهم من منصب أو جاه صاروا أعلى من كل البشر، فيخلعون رداء التواضع ويلبسون رداء الكبر والغطرسة في تعاملهم مع غيرهم. فهمت الآن عمن تتكلمين. فماذا تقول إذن عن التواضع وعن نقيضه، أي عن الكبر؟ عن التواضع يقولون إنه لين الجانب والبعد عن الاغترار بالنفس، وهو أيضا اللين مع الخلق والخضوع للحق وخفض الجناح. إنها كلمات طيبة عن هذا الخلق الكريم. ويقول مظفر الصوفي التواضع قبول الحق ممن كان، وذلك بالخضوع له أي للحق والانقياد إليه ولو كان من صغير أو جاهل. فمن أي مادة أخذت كلمة التواضع؟ إنها مأخوذة من مادة وضع، وهي تدل على خفض الشيء. وضع الشيء إلى الأرض، يضعه وضعا أي أنزله إلى الأرض. وضع فلان من فلان، يضعه وضعا وضعة، حتى من قدره ودرجته. ووضع عنه الأمر أسقطه، ووضع الكلام وضعا اختلقه، وتواضع فلان تنزه عن الكبر. ولم ترد كلمة التواضع بلفظها في القرآن الكريم، ولكن وردت كلمات تشير إليها وتدل عليها، ومن ذلك قول الله تعالى في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي يمشون متواضعين بسكينة ووقار. التواضع ضده الكبر، سواء أكان هذا الكبر بالمال أم بالقوة، أم بالجمال أم بالشهرة، أم بكثرة الأتباع أم بالعلم، أم بالعبادة أم بغير ذلك. وإذا كان القرآن الكريم قد حمد التواضع ووعد أهله بالخير، فإنه قد حمل حملة ضارية على الكبر وأهله. من ذلك قول الله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقوله أيضا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يقول أحد الحكماء التواضع تواضعان، أحدهما محمود والآخر مذموم. والتواضع المحمود هو ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم، والتواضع المذموم هو تواضع المرء للدنيا رغبة في دنياه. فالعاقل عليه مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها. عن قيمة التواضع والفرق بينه وبين الكبر يقول أحد الشعراء تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وقال غيره تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة فإن رفيع القدر من يتواضع. بينما بينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس في المدينة ليلة، رأى امرأة من الأنصار تحمل قربة. يقول عمر: لماذا تحملين القربة في الليل هكذا؟ إن لي عيالا وليس لي خادم، وإني أخرج في الليل فأستقي له، وأكره أن أخرج في النهار. يقول عمر: أعطني القربة إذن أحملها عنك حتى تبلغي منزلك. هذا منزلي، هات القربة وجزاك الله عني وعن عيالي خيرا. يقول عمر: إذا كان الغد اذهبي إلى عمر يأمر لك بخادم. أظن أني لا أستطيع أن أصل إليه. يقول عمر: إنك ستجدينه إن شاء الله. وفي الصباح غدت المرأة على عمر ونظرت إليه فأصابتها دهشة واضطراب. يا لله، أيمكن هذا؟ إنه هو الذي حمل عني القربة في الليل. علي إذن أن أسرع الآن بالمشي من هنا، فقد يلحق بي شرا. رآها عمر وهي تعدو خائفة، فأرسل رجلا في أثرها فلحق بها وأحضرها. يقول عمر: إني أمرت لك بخادم يخدمك كما أمرت لك بنفقة. إن عمر بن الخطاب وقد صار أميرا للمؤمنين لم يستطع الكبر أن يجد إلى قلبه سبيلا. وها هو يجمع الناس ذات يوم ليتحدث إليهم في أمر رآه من الأهمية بمكان. يقول عمر: لا تزيدوا في مهور النساء على 40 أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. هنا قالت امرأة: ما ذاك لك؟ يقول عمر: ولما؟ لأن الله عز وجل قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. في تواضع عظيم وخضوع جم للحق يقول ابن الخطاب: يقول عمر: صدق الله العظيم، أصابت امرأة وأخطأ عمر. أكل الناس أفقه منك يا عمر؟ عن أجناس التواضع يقال: الإخبات، الخشوع، الخضوع. ونقول: رأيت فلانا يبتهل إلى ربه ويجأر ويضرع ويتضرع. وعن ضد التواضع أي الكبر يقال: تكبر فلان فهو متكبر، وتجبر فهو متجبر، وتعظم فهو متعظم، وتطاول فهو متطاول، وتغطرس فهو متغطرس، واختال فهو مختال، وتاه يتيه فهو تياه، وزهى فهو مزهو، وشمخ فهو شامخ. كما يقال: شمخ بأنفه ونفخ بأنفه. ويقال: مع فلان زهو وكبر وعجب وفيه خيلاء. ذات يوم التقى الإمام محمد بن إدريس الشافعي بالإمام أحمد بن حنبل في تواضع كبير. قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. فرد عليه أحمد بن حنبل قائلا: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، وقاك الله من شر البضاعة. كان رجل يمشي في الطريق فإذا به يجد فجأة من يصفعه صفعة شديدة على قفاه، فالتفت غاضبا ومندهشا، فإذا به يجد من صفعه هو جحا، فقال غاضبا: ما هذا؟ كيف تفعل هذا يا جحا؟ كيف؟ هل جننت؟ كلا، لم أجن بعد، ولكن الذي حدث أني كنت أمشي وراءك وأنا ساخط على نفسي أشد السخط، وأرى أني أستحق الضرب لأني كنت قد ارتكبت خطأ كبيرا في عملي. ثم ماذا يا جحا؟ ثم وجدتك تمشي أمامي وتلبس عباءة مثل عباءتي، فظننتك أنا فصفعتك على قفاك عقابا لي. واحتل تيمور لانك بلدة جحا، وتظاهر جحا أمامه بأنه بارع في كل شيء، ولهذا كان تيمور لانك يدعوه لحضور المباريات التي تقام بين الجند. وفي يوم دعاه ليحضر مباراة الجند في رمي السهام بالأقواس، وفي أثناء الحديث معه قال جحا في تعاظم وغطرسة واضحين: إنني مارست هذا الرمي كثيرا جدا جدا من قبل، وأنا بارع جدا جدا في رمي السهام. إذا أرني كيف ترمي. وأسقط في يد جحا وحاول الاعتذار عن الرمي، ولكن تيمور لانك قال: كلا، لن أقبل اعتذارك، هيا أرني كيف ترمي. تناول جحا القوس وبعض السهام مضطرا، وصوب إلى الهدف أول مرة فلم يصب الهدف، فقال في سخرية: هكذا كان يرمي رئيس الشرطة عندنا، تصور. ثم صوب مرة ثانية فلم يصب الهدف أيضا، فقال: بكل أسف، نعم بكل أسف، هكذا كان يرمي حاكم بلدنا أيضا، تصور. ولما رمى الثالثة أصاب الهدف صدفة، فصاح في زهو وافتخار: هكذا أرمي أنا بهذه البراعة، تصور. قال حكيم: أفضل الناس من تواضع عن رفعة، وزهد عن قدرة، وأنصف عن قوة، ولا يترك المرء التواضع إلا عند استحكام الكبر، فلا يتكبر على الناس أحد إلا إعجابه بنفسه، وعزب المرء بنفسه أحد حساد عقله، وما رأيت أحدا تكبر على من دونه إلا ابتلاه الله بالمذلة من فوقه. ويقول غيره: العلماء هم أكثر الناس تواضعا، فالعلم يهذب نفوسهم، كما أنهم كلما ازدادوا غوصا في بحور العلم أدركوا حقيقة أنفسهم فازدادوا تواضعا. وفي هذا يقول الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. ويقول الكريزي: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكن تحتها قوم هم منك أرفعوا، فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. قال بعضهم: العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. بلوغ أعلى المنازل بغير استحقاق من أكبر أسباب الهلكة. المتواضع كالوهدة يجتمع فيها قطرها وقطر غيرها، والمتكبر كالربوة لا يقر عليها قطرها ولا قطر غيرها. التواضع أحد مصايد الشرف، وتواضع الرجل في مرتبته ذب للشماتة عند سقطته، وكم من صلف أدى إلى تلف. وقال علي بن أبي طالب: السفلة إذا تعلموا تكبروا، وإذا تمولوا استطالوا، والعلية إذا تعلموا تواضعوا، وإذا افتقروا صالوا. والسفلة من الناس أسافلهم وغوغاؤهم، وسفل سفولا وسفالا وسفالة ضد على، وسافلة الشيء أسفله. يهيب الإمام علي بن أبي طالب بالناس أن يتواضعوا، لأن النهاية معروفة ومؤكدة. يقول علي: جدير بالتواضع من يموت، ويكفي المرء من دنياه قوت. كما أنه يطلب من كل إنسان أن يتواضع لأقاربه وذوي رحمه، وألا يتكبر عليهم. يقول علي: واخفض جناحك للأقارب كلهم بتذلل، واسمح لهم إن أذنبوا، أي اعف عنهم إن أخطأوا. كما أنه رضي الله عنه يعيب على من يتعاظم على الناس مفتخرا بنسبه. يقول علي بن أبي طالب: أيها الفاخر جهلا بالنسب، إنما الناس لأم ولأب، هل تراهم خلقوا من فضة أم حديد أم نحاس أم ذهب؟ بل نراهم خلقوا من طينة، هل سوى لحم وعظم وعصب؟ إنما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وأدب. عن تواضع الحسن البصري يحكى أنه التقى والفرزدق الشاعر في جنازة، فقال الفرزدق وهو إلى جانب الحسن: أتدري يا أبا سعيد ما يقول الناس الآن؟ وماذا عسى أن يقولوا؟ سيقولون: اجتمع في هذه الجنازة خير الناس، أي أنت، وشر الناس، ويقصدونني أنا طبعا. كلا يا أخي كلا، فلست أنا بخيرهم، ولست أنت والله بشرهم. وقال معاوية بن أبي سفيان لعرابة الأنصاري: بما ست قومك يا عرابة؟ لست بسيدهم. أتنكر الأمر الواقع يا عرابة وقد سودك قومك عليهم؟ قلت لست بسيدهم، ولكني رجل منهم، أعطيت في نائبتهم، وحلمت على سفيههم، وشددت على أيدي حليمهم. هكذا؟ نعم، فمن فعل منهم مثل فعلي فهو مثلي، ومن قصر عنه فأنا أفضل منه، ومن تجاوزه فهو أفضل مني. ذهب رجل مكفوف البصر إلى واحد من نخاس الدواب، أي من بائع الدواب، فقال له: أريد شراء حمار، ليس بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إذا خلا له الطريق تدفق، وإذا كثر الزحام ترفق، وإن أقللت علفة صبر، وإن أكثرت علفة شكر، وإذا ركبته هام، وإذا ركبه غيري نام. لما سمع النخاس من الرجل هذه الأوصاف العجيبة قال له: يا عبد الله اصبر، فإذا مسخ الله حكيم هذه البلدة حمارا أصبت به حاجتك إن شاء الله. قيل لبعضهم: ما التواضع؟ قال: اجتلاب المجد واكتساب الود. ويقول العرب: التواضع سلم الشرف، ومن رفع نفسه فوق قدره فقد استجلب مقت الناس. قال أحد العلماء لابنه: يا بني التمس الرفعة بالتواضع، والشرف بالدين، والعفو من الله تعالى بالعفو عن الناس. وقيل: من كان متواضعا لا يعدم الشرف، ومن كان جوادا لا يعدم الكرامة، ولا صحة لمودة إلا بالتواضع، ولا كرم إلا بالتقوى، ولا عمل إلا بالنية. التواضع يكسبك السلامة، والكبر يورثك الندامة. ذات مرة جاء رجل من أقارب جحا ليزوره في قريته، ولأن هذا الرجل كان يعلم أن جحا هو حكيم هذه القرية، فإنه حاول هو الآخر أن يظهر أمام أهل هذه القرية بأنه من العلماء، ولهذا فإنه وضع عمامة كبيرة على رأسه، ولبس قفطانا جديدا، وصار يمشي في الناس مزهوا. فظن أهل القرية أنه بالفعل من العلماء الكبار، فاجتمع حوله خلق كثير وطلبوا منه أن يعظهم، فجلس على الكرسي الذي جاءوا به إليه، ولكن لم يفتح الله عليه بكلمة وأصابه العي. وأخيرا التفت إليهم وقال: أيها الناس اعلموا أني غير عاجز عن الكلام، وقد أردت أن أتحدث إليكم، ولكن ماذا أفعل؟ إنني لم يخطر ببالي شيء. وبالرغم من هذا فإنه ظل جالسا بتعاظم على الكرسي، وكان جحا جالسا بجوار الكرسي، فشعر بحرج عظيم مما حدث، ولهذا فإنه وقف وقال لقريبه هذا: يا رجل إذا لم يخطر ببالك الشيء، أفلم يخطر ببالك النزول عن هذا الكرسي؟ يقول الحكماء: يكون الإنسان محبوبا إما لتواضعه، أو لحسن نيته، أو لكرمه، ويكون ممقوتا إما لكبره، أو لخبث نيته، أو لبخله. كل ذي نعمة محسود عليها إلا التواضع. وقال رجل لبكر بن عبد الله: علمني التواضع. إذا رأيت من هو أكبر منك فقل سبقني إلى العمل الصالح فهو خير مني، وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل سبقته إلى الذنوب فهو خير مني. كان ابن عوانة من أقبح الناس كبرا، وقد روي أنه قال يوما لغلامه: اسقني ماء. نعم إنما يقول نعم من يقدر أن يقول لا. يا رجال اصفعوا هذا الغلام. وفي يوم آخر دعا أكارا، والأكار هو الرجل الذي يحرث الأرض، فتكلم ابن عوانة مع ذلك الأكار، وبعد أن أنهى كلامه معه قال: أحضروا لي ماء لكي أتمضمض به بعد أن كلمت ذلك الأكار. قال أحد الشعراء: قولا لأحمق يلوي التيه أخدعه، لو كنت تعلم ما في التيه لم تتهي. التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مهلكة للعرض، فانتبه. والأخدع أحد عرقين على جانبي العنق. يقول بعض الناس: أسأت الظن في فلان، وهذا خطأ، والصواب أسأت الظن بفلان. ويقولون: فلان ذهب إلى القوم ونزل بين ظهرانيهم، بكسر النون، وهذا خطأ، والصواب هو ظهرانيهم بفتح النون. ويقولون: هذه هضبة، بفتح الضاد، وهذا خطأ، والصواب هو هضبة بسكون الضاد، والجمع هضاب، وأهضب الرجل نزل الهضاب. أضف إلى مفرداتك اللغوية: الهزيع من الليل هو نحو الثلث أو الربع الأول من الليل. الهسهاس هو الكلام الخفي الذي لا يفهم. الهراع هو المشي في اضطراب وسرعة، وأهرع الرجل أسرع في عدوه. الطل هو المطر الخفيف، وجمعه طلال. أما الطلل فهو ما بقي شاخصا من آثار الديار ونحوها، وجمعه أطلال وطلول. خطوف الأدب من كلام العرب. كنا معكم من أسرة المذيعين عبد الله حامد وأمي عزمي. إخراج رضا سليماني.